فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. فقرة رجعنا للبداية النهاردة هنسعد فيها بصوت عبد العزيز محمود في نشيد الصباح. نشيد الصباح كتبه أبو القاسم الشابي ولحنه ووزعه موسيقيا الموسيقار مدحت عاصم. قد دفنت الألم ونثرت الدموع لرياح العدم، واتخذت الحياة معزفا للنغم. في فجاج الهوى قد دفنت الألم ونثرت الدموع لرياح العدم، واتخذت الحياة معزفا للنغم. أتغنى عليه في رحاب الزمان. هيا يا

عاشق وحافظ تراث الشيخ سيد درويش، فضلا عن كونه الملحن والمطرب المعروف. أعاد سيد مصطفى غناء بلادي بلادي سنة 1954، وحنسمعه كلنا دلوقتي مع سيد مصطفى وبلادي بلادي. لك حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت قصدي والمراد، مصر يا أم البلاد أنت قصدي والمراد، وعلى كل العباد كم لنيلك من آيات. مصر أولاد الكرام أوفياء يرعوا الزمام، وستحظي بالمرام باتحادهم واتحادي. فزت بالمجد القديم، مصر يا أرض النعيم فزت بالمجد القديم، مصر قومت خزي اللئيم وعلى الله اعتماد. مصر أنت أغلى درة فوق بين الدهر كلة، مصر أنت أغلى درة فوق بين الدهر كلة، يا بلادي عيش حرة واسعدي رغم الأعادي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك للي حابب يراجعها أو يسمعها أو يسجلها. في شهر رمضان سنة 1946 كان الأستاذ محمد الموجي ومراته الست مؤمين عرسان جداد، كانوا رايحين سينما حفلة 3-6 يضيعوا بيها ساعات النهار في رمضان. المهم ركبوا ترماي 3 بعد ما شافوا الفيلم عشان يرجعوا بيتهم في العباسية ويلحقوا يجهزوا الفطار، بس كان الترمية زحمة جدا ومليان على آخره، ما بين ناس مروحة عشان تفطر وكمان عساكر إنجليز رايحين الكامب بتاعهم في العباسية برضو. ومش الترمية لحد ما وصل ميدان الجيش، وفجأة سمع الموجي صويت بصوت عالي جدا جاي من ديوان الستات، ودي كانت مقصورة مخصصة للستات بس في كل ترمية، ولمح الموجي من بين الصراخ صوت الست مؤمين ضمن اللي بيصرخوا من الستات، وتأكد من صوتها لما قالت له الحقني يا سي محمد، حج جوني عني يا سي محمد. وجوني ده كان لقب أي عسكر إنجليزي عند عموم المصريين،